يقول السؤال 136: ما حكم الاستماع أو مشاهدة قناة الإصلاح مع أنها تسب العلماء وولاة الأمور في هذا البلد؟ وهل يدخل من فعل ذلك في هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قناة الإصلاح تو يسمع بانا، ما أدري قناة الإصلاح حقت سعد السفيه، الله المستعان. نعم، الجواب نعم، تسميتها بالإصلاح هذا من النقائض، بل هي قناة الإفساد. كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. يقول في الهامش: صدق الشيخ حفظه الله تعالى، يقول جل شأنه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، يقول تسميتها بالإصلاح هذا من النقائض، بل هي قناة الإفساد وليست الإصلاح، ولا يجوز النظر فيها إلا من يريد أن ينكر ويبلغ عنها ويرد عليها، أما أنه يجلس ولا ينكر فهذا من الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فالذي ينفر من الدين ومن التوحيد ومن العقيدة ومن ولاة أمور المسلمين ومن تحكيم الشريعة في هذه البلاد، هذا لا شك أنه ممن يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالمؤمنين، وما ذنبهم عنده إلا لأن له هوى في نفسه وحقد في نفسه وبغض في نفسه يريد أن ينفذه ويتشفى وهو في بلاد الكفار، والله جل وعلا أمر بالهجرة من بلاد الكفار، وهذا جالس في بلاد الكفار، ولماذا لم ينتقد الكفار والمشركين ويجعل قناته في الدعوة للإسلام والرد على المشركين وعلى الكفار؟ لماذا يصبها على المسلمين وعلى بلاد المسلمين هذا والله من الخذلان، نسأل الله السلامة. يذهب إلى لندن وينبح، الله المستعان. حتى اليوم يعني عن طريق، يقول في الهامش، طريق شبكات الانترنت والقنوات الفضائية ينتشر شر كثير. 137: ما قولكم بالفاكسات الوافدة من لندن والتي جاء في بعضها الطعن في العلماء وكذلك الطعن في الصحابي معاوية ابن أبي سفيان ووصفه بالاغتصاب وكذلك طعنه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بالسذاجة وكذلك طعنه في الشيخ عبد العزيز بن باز وغير ذلك من الأكاذيب؟ الجواب: هذه النشرات التي تأتي من الخارج بواسطة الفاكسات تكلم عنها العلماء، بواسطة الفاكسات شبكات الانترنت والقنوات الفضائية تكلم عنها العلماء والحمد لله، وبينوا ما فيها وأنها كلها خطأ وضلال وكذب على أهل العلم، وأن صاحبها المدعو محمد المسعري صاحب فتنة وصاحب هوى، ولا يخفى هذا على من عنده عقل فضلا عمن عنده علم، لا يخفى عليه ما فيها من الإضلال. أولا لأنها صادرة عن إنسان مغرض حاقد على البلد وعلى أهله. ثانيا لأنه ليس عنده شيء من العلم وما عرف بالعلم ولا عرف بالاستقامة. ثالثا لأن كلامه يكذبه الواقع ولله الحمد ويرده الواقع، وهذه الإشاعات لا شك في بطلانها ولا شك في أنه يراد بها تفريق الكلمة، ويراد بها نشر الفتنة، ويراد بها الشر والتحريش. هذا ظاهر ولله الحمد لكل أهل البصيرة وأهل المعرفة، هي ترد على نفسها. وكونه يطعن في معاوية ابن أبي سفيان، هل جرى بينه وبين معاوية شيء من الخصومة؟ هل عاصر معاوية رضي الله عنه؟ هل يقال لعله ظلمه وهو يريد أن ينتصر لنفسه؟ لكن هو يتكلم بلسان غيره، يتكلم بلسان الشيعة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العقل. أما من حيث الدليل فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. وكونه يقع في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما هو السبب في هذا؟ هل جرى بينه وبين الشيخ خصومة؟ هل عاصر الشيخ؟ فكونه يعمد إلى أموات من مئات السنين يتكلم في حقهم، هذا دليل على أنه صاحب هوى وعداوة لدعوة الشيخ رحمه الله. نسأل الله العافية والسلامة. السؤال 38: ما رأيكم في قراءة كتب الشيخ محمد عبده المصري؟ الجواب: أسمع أنه كانت له شطحات وله أفكار، لأنه تتلمذ على جمال الدين الأفغاني وأخذ من أفكاره التحررية، فعنده شطحات وعنده أمور تؤخذ عليه، فلا أنصح بقراءة كتبه، لأن في كتب أهل العلم النافعة غنية ولله الحمد. السؤال 39 بعد 100: هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ الجواب: مناهج الدعوة توقيفية، بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نحدث فيها شيئا من عند أنفسنا، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أحدثنا ضعنا وضيعنا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، وجدت وسائل تستخدم للدعوة اليوم لم تكن موجودة من قبل، مثل مكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات ووسائل الاتصال السريع والبث الفضائي، فهذه تسمى وسائل يستفاد منها في نشر الدعوة ولا تسمى مناهج. فالمناهج بينها الله تعالى بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في الدعوة بمكة والمدينة ما يبين مناهج الدعوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السؤال 40: في هذا الوقت توسع المنشدون في إصدار الأناشيد والتفنن في تحسين الأصوات وإخراجها بمضخمات، بل وصل الأمر إلى محاكاة المغنين بأن يقوم المنشد بالنشيد ثم تدبلج مع صور طبيعية بما يسمى بالفيديو كليب، فهل هذا العمل جائز؟ وهل التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوة إلى الله؟ الجواب: أنا من أول الأمر ومن أول ما ظهرت الأناشيد أقول ما هي بجائزة، لأنها نوع من الأغاني وتشغل عن ذكر الله وفيها مفاسد من أول ما ظهرت، وأنا مستنكر لها وكتبت فيها، وكان الناس يستغربون كيف أني أقول إنها ليست بجائزة مع أنهم يرونها من وسائل الدعوة. أنا أقول ما هي بجائزة ولا هي من وسائل الدعوة، هي من شعار الحزبيين، هي من وسائل اللهو ونوع من الأغاني. وانظر الآن كيف تطورت، وصلت إلى منتهى ما ذكره السائل: والشر يجر بعضه بعضا. قال أبو الحسن القرافي: إن الماضين في الهامش، إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فهل كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه؟ كان ذلك مردودا. فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة، ولا يتصنعون ولا يتكلفون. انظر كتاب الاعتصام يعني للشاطبي، الجزء الأول صفحة 48 بعد 300. السؤال 41 بعد 100: كثر الحديث عن الأناشيد الإسلامية، وهناك من أفتى بجوازها، وهناك من قال إنها بديل للأشرطة الغنائية، فما رأي فضيلتكم؟ الجواب: هذه التسمية غير صحيحة، وهي تسمية حادثة، فليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف ومن يعتد بقولهم من أهل العلم. والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا، دينا لهم، وهو ما يسمونه بالسماع. وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب أو جماعة أناشيد حماسية قد يسمونها بالأناشيد الإسلامية. هذه التسمية لا صحة لها، وعليه فلا يجوز اتخاذها وترويجها بين الناس، وبالله التوفيق. هنا في الهامش يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه أنه بدعة وضلالة، وأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السالفين، وإجماع السالفين جميعهم. وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام، فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد. انظر كتاب الاستقامة الجزء الأول صفحة 80 و200. طبعا بقي وقت قصير لا يستوعب الاستمرار في جواب الأسئلة، ولكن نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.